السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمن ومؤمنة، على المعظمين المتدبرين لهذا الكتاب. الحمد لله على هذا الكتاب، الحمد لله وكفى، الحمد لله على أنبيائه وعلى رسله وعلى ما هدانا به من البينات والكتب. في نبأ من السماء خلا قبل هذا، كنا توقفنا عند أصول من أصول هذا الدين، عند الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، وعندما واعده الله به عنده من الطور، وكنا ندفع المسلمين نصيحة شديدة ألا يظنوا أن الله لا إله إلا هو يروي ويتلو ويحكي كما يحكي الناس، لا إله إلا هو، ولكنه كما قال في الأحزاب يقول الحق وهو يهدي السبيل، وكما قال في الأنعام يقص الحق وهو خير الفاصلين. فإذا ذكر الله أمرا لا تظن أبدا أنه كان يتابع الأحداث، لا إله إلا هو، فيسأل عن ذلك الجبل ما اسمه فيقولون فيكتب لا إله إلا هو، ولكن الله خلق الزمان وخلق المكان قبل أن يكون شيء، كما صح في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كما صح في الحديث الآخر أن الله أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب كل شيء، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يكون شيء أبدا إلا وقد كتبه الله وعلمه، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فمجيء موسى استقبالا من الله لا إله إلا هو عند الوادي المقدس وعند الطور وعند الشجرة، لا يظن ظان أبدا أن الله صدف موسى عندها، ولكن الله وقت وكتب أن يكون موسى ثم في الوادي المقدس حيث كتب الله كما في القصص، فناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، البقعة المباركة والتوقيت والشجرة والواد، كأن الله يريد أن يقول لك التفت يا عبد المؤمن، عندما أنزلت أول ما أنزلت عليكم أنتم المسلمين المؤمنين اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ. القراءة كما ذكرنا من قبل غير التلاوة، القراءة تعتمد على المفاصل وعلى الفصول الأوليات من ذات العين الناظرة في الحرف أو حتى السامعة له، القراءة تعتمد على الفصل وعلى المفصل. فكأن الله عندما جعل لنفسه واجب الربوبية فيعلمنا ويهدينا. هذا الكتاب في الحقيقة آخر الكتب هداية بعد التوراة والإنجيل، فيه كلمات الله الهاديات. أول أنباء السماء التي بدأناها كانت حقيقة أمنية أن ننقل المسلمين السامعين من القداسة التي تصرف الناس عن بركة القرآن، التي جعلوها فقط إذا مات لهم ميت أو أراد أحدهم أن يتقرب وسيلة، فتراه يأخذ القرآن فيتلو ترنيما كما كانت تفعل بنو إسرائيل من قبل، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني هي التلاوة بغير علم وإنهم إلا يظنون، وما كان هذا القرآن إلا ليعلم آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، إذ أن أعمارنا أقصر من أن تدع الكتاب وتشتغل بغيره. لو أنك يا عبد الله علمت الكتاب والمعاني والآيات الهاديات التي أنزلها الله ما ضللت ولا جعت، وسنقول وسيأتي يوم أن جوعنا جاء من جهلنا، إن العبد لو عرف الله لما جاع، وإن العبد لا يجوع إلا بجهله، ولا يموت بسبب هو قدمه لنفسه إلا من جهل هو فعله بيده. رجعة أن الله لا إله إلا هو عندما كان الطور وكان الوادي المقدس وكانت الشجرة، كأنه يريد من السامعين المؤمنين أن يقفوا وأن يتنبهوا وأن يتدبروا. اللقاء الفائت في نبأ السماء كنا نقف عند الطور، والحقيقة أن ما يشيع بين المسلمين أول ما يشيع إذا ذكرت الطور يذهبون إلى طور سيناء التي في مصر، وهذه كأن لهم فيها مبرر من خطأ، ولكن لا مبرر وعندنا الكتاب. لو أننا تدبرنا الكتاب لعلمنا أن الطور ليس في سيناء مصر أبدا، وهذا الذي سأقوله الآن ليس دليلا ولكنه لفتة وإشارة، إذ أن اليهود من بني إسرائيل أكثر الناس عناية بالطور والتوراة وبقعة التنزيل، وهذا ليس كما قلنا دليلا ولكنه لفتة. اعلموا لو أن بني إسرائيل واليهود منهم يعلمون أن الطور الذي في سيناء مصر هو الذي كلم الله موسى عنده وأنزل التوراة عنده لما تركوه أبدا. ألا ترونهم يتشددون على هذه أرضنا المقدسة ويدعون سيناء مصر كأن لا علاقة لهم فيها؟ لو تابعناهم على ما تابعناهم فيه، وللأسف أن عامة التفاسير على ما سيق من كتب بني إسرائيل أنهم تاهوا يوم تاهوا في سيناء مصر، وللعلم ليس عندنا حديث أبدا من حديث المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنهم دخلوا سيناء مصر فتاهوا فيها أبدا. وسيأتي يوم لنشرح فيه الآية التي في سورة المائدة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يأتي يوم نفصل فيه أنهم ما كانوا في سيناء مصر ولا تاهوا في سيناء مصر، وأن التيه أصلا ليس كما يظن الناس. كان واجب علينا أن نتدبر هذا الكتاب. الأسئلة الكثيرة التي تبادرنا ونبادرها تدبرا وعقلانا إنما هي سبيلنا للحياة، كما أن الرغيف واللقمة سبيلنا للأود وقوامة العصب والعظم، خير وأعظم من العظم أن تعلم ولا تجهل. سبيلنا للحياة حياة الإنسان ليست كحياة الأنعام والدواب والبهم، حياة الإنسان حياة لعلها إذا أصلح فيها فاق بها الملك في الدنيا والآخرة. الآن عندما كلمنا ربنا وكان يذكر تفصيلا في القصص عن الطور وعن موسى، النبأ الفائت قلنا أنه ليس طور سيناء وذكرناه يوم ذكرناه كأنه علة عن سؤال، أي لعلنا أخطأنا، ولكن الحقيقة أننا أخطأنا يقينا. عندنا الآن صور طبقية جوية للطور الذي في سيناء، وعندما نذكر هذا الكلام إخواننا السامعين وأخواتنا السامعات هذا ليس طرفا يا أهلنا، الله لا إله إلا هو كما في الحديث الصحيح أخذ الميثاق من بني آدم ومن آدم أنبيائهم وغيرهم بنعمان يوم عرفة، وقلنا إنه واجب على المسلمين جميعا أن يقرأوا هذه العلاقة ذات الكلمتين نعمان وعرفة. لو لم تعرف الميثاق كله بنعمان ويوم عرفة، كل ما بيننا وبين ربنا ميثاق ألا إله إلا هو، كان يوم كان بنعمان يوم عرفة، حقيقة يعوزه الأدب والدين والعلم ذلك الذي يظن أن الله توفر له يوم توفر له نعمان وتوفر له من الزمان عرفة، فكلمنا وواثقنا يوم واثقنا بنعمان يوم عرفة. هذا بطلان، وهذا حقيقة لا يكون من مؤمن أبدا عدا عن أن يكون من عاقل، إنما أن جعل الله الميثاق بنعمان يوم عرفة فوضح أنك لا تستطيع أن تعقل الميثاق إلا بما جمع له من النعمان والنعمة والعرفة. وسيأتي يوم بإذن الله ونتكلم فيه، سيأتي يوم ونثبت فيه أن نعمان هو الطور بشواهد الكتاب والحديث، وندع ما يروى من الإسرائيليات وما لا سند لها ولا أصل لها، إنما جعل الدين في الكتاب وما ختم به المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام. من حقك أن تسأل لما كان طورا أصلا وما هو الطور وطورة، لماذا الله لا إله إلا هو؟ يا عباد الله، ما سمع العربية من أقحاح العرب ولا من شعرائها ولا من خطبائها، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فالله هو الذي علمنا الكلمة والمنطق والحرف، فلا يصح أن يظن ظان أنه سمع العرب تقول فقال بقولهم خلق الشيء فسماه هو ثم علمنا اسمه وعلمنا بيانه. فإذا كانت وشاءت حكمة الله أن يكون الميقات والميعاد مع موسى عند الطور وعند الشجرة، كأن الله يريد أن يقول لك انتبه يا ابن آدم، عندما خلقت أباك آدم في الجنة كانت شجرة وكان لا تقرب الشجرة، الآن يوقت ويواعد موسى عند الشجرة وما أدراك والطور وماذا كان عند الطور. الآن بداية بدليل بحمد الله لا نريد أن نذهب إلى سيناء مصر أصلا، كما قرأنا أن الله قال والتين والزيتون وطور سينين، فواضح أن التين والطعام والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، البلد الأمين مكة، والتين التين والزيتون بيت المقدس، والطور بيت المقدس كذلك، إنما هما مكانان الطور ومكة، كما قال الله في آخر سورة إبراهيم على لسان أبينا إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، الواد ذو الزرع هو بيت المقدس التين والزيتون. كما قلنا لو صورت صورة جوية ستجد أن الطور الذي يشيرون إليه في سيناء الذي تركه أهله ممن يظن أنهم يعلمون بنو إسرائيل واليهود، لو صورت لها صورة جوية ستجد أنه جبل محترق بركاني النار لا ترعى فيه العقارب ولا الأفاعي عدا أن يرعى فيه موسى خصبا وحياة وخضرة، الراعي الصالح لا يأخذ غنمه أصلا على ما جف وقفر وكحل من الأرض. فعندما جاء الله أتى بموسى الراعي وقلنا إن الدين كله على المرعى، ما من نبي إلا رعى الغنم، فأي راع هذا الذي يأخذه ويأخذ غنمه ومراعيه إلى موات الأرض وكفرها. الآن على أهل بيت المقدس ابتداء الذين يسمعوننا الآن أن يعلموا أن الطور الذي كلم الله موسى عنده كان ببيت المقدس، هو الطور الذي يقابل المسجد الأقصى من ناحية المشرق، هو إن ارتاب أحد فليرجع، الناس شاع بينهم أنه في سيناء مصر، أنا أقبل، إن كان الذي في سيناء مصر هو الذي خرج من فم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو ديننا ودين آبائنا، فإن كان غير ذلك فليس لنا بدين، قاله من قاله. على كل من تكلم في دين محمد عليه الصلاة والسلام أن يأتينا ببرهان كائنا من كان، لا نأخذ هذا الدين إلا تنزيلا من الكتاب وإلا حرفا من فم محمد عليه الصلاة والسلام أو ما أجمع عليه وزراءه الأربعة المهديون أبو بكر أو عمر الفاروق أو عثمان أو علي أو من مات وهو عنهم راض بإجماع، أو أن يتكلم أحد بإفراد لا دليل له عليه فليس لنا بدين. نعلم أن الصحابة أنفسهم كانوا يردون بعضهم ويصححون أخطاء بعضهم، هذا يعني أن الدين في إجماعهم هم لا في التفرد ولا في قول لا دليل عليه. فاعلم أن ما يشيع وما شاع أن الطور ذلك الذي في سيناء إنما كان مجرد تشابه في الأسماء والتشابه في بقاع الأرض، إنما سيناء صحراء، الواد المقدس حيث كان موسى عليه الصلاة والسلام وكان أهله هو الواد في الأرض المقدسة، إنما أظهر الأدلة عليها أن الله قال إنك بالواد المقدس. لو أنا جئت الآن فقلت لرجل من الناس في طرف الأرض مشرقها أو مغربها من المسلمين، قلت له احملني أو خذني إلى الوادي المقدس، وجب أو سألته عن بقعة مقدسة، لن يلتفت أبدا إلا إلى الأرض المقدسة، سيدع مكة ويأخذك إلى الأرض المقدسة. فلماذا بعد أن قال الله تصريحا في سورة المائدة على لسان موسى نفسه قال ادخلوا الأرض المقدسة؟ فلا نعلم قداسة في القرآن إلا عند لسان موسى، الأرض المقدسة والوادي المقدس. فلما جعلت الأرض المقدسة شيئا والوادي المقدس شيئا آخر ففرقت بينهما تباعدا في الأرض والمكان؟ الوادي المقدس إن حق له أن يكون في أرض مقدسة، فعلى من جاء أن يخرج الوادي المقدس من الأرض المقدسة أن يأتي هو بدليل. إنما الحق والأصل أن يكون الوادي المقدس في الأرض المقدسة عندنا. كيف ونحن لم نتكلف في الأرض المقدسة عندنا طور يجاور أشرف بقاع الأرض بعد مكة، المسجد الأقصى والصخرة عندها الطور. ثم ما صح في صحيح مسلم أن النبي عيسى بن مريم بعد أن يقتل الدجال فتخرج يأجوج ومأجوج يوحي إليه الله أن حرز بعبادي إلى الطور، يعني خذهم واحميهم وحصنهم في الطور. الكل يعلم أن الطور طور بيت المقدس حيث قتل كلمة الله الدجال، ثم يوحي إليه الله حرز بعبادي إلى الطور. فلما صار الطور ها هنا طور بيت المقدس وكان يوم كان في سيناء مصر؟ فواضح أن هناك خلل ضيع علينا علما. هذا الذي نصرفه لإثبات أن الطور كان في بيت المقدس ليس توزيعا جغرافيا ولا مقاسمة لحصص الحدود بيننا وبين مصر أبدا، ولكننا نقرأ متون الدين. الله يوم كلم الكليم اختار الطور والوادي المقدس، فعلى كل عبد يعظم كلمة الله أن يبحث عن الطور وعن الوادي المقدس. ولما اختارها الحكيم؟ الله في سورة النمل قال في أولها قبل أن يكلم موسى قال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولنا نحن السامعين قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. فواضح أن الله قبل أن يبدأ قال لك اسمع اعلم أن الذي يتكلم العليم الحكيم، فلا ينبغي أن تؤمن أنه العليم الحكيم ثم تدع حكمته في خيارته لبقاع الأرض في الوادي فناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة. اسمع أن الله يختار في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. الدين كله كان في البقعة المباركة عند الشجرة في الوادي المقدس في الطور. يا عبد الله هذا دينك كله عند الكليم، فإياك أن تسمع الكلمة وتدع الحكمة مما تكلم الله به. الطور طورنا الذي في بيت المقدس، وليس شاهدا بل هو لفتة وتذكير أن أخص من يهتم بالطور من بني إسرائيل تركوا الذي في سيناء. الآن ينفقون على قبر في طور بيت المقدس ما يصل إلى 50,000 دولار، يدعون سيناء وطورها ثم ينفقون في موتهم في الطور 50,000 دولار، ونحن المسلمين اليوم نمر عليه ولا يعنينا في شيء. واضح أن الميثاق الذي أخذ علينا يوم أخذ كان بنعمان يوم عرفة، فلما كرر الله الميثاق على بني إسرائيل رفع فوقهم الطور بميثاقهم. ثم لما قال في الآية 71 بعد 100 في سورة الأعراف قال وإذ نتقنا الجبل، الله كان يكلمنا عن بني إسرائيل حتى لا نضل بضلالهم، قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذه الآية التي بينها النبي وأولها بالحديث حديث الميثاق يوم مسح الله على ظهر آدم فأخرجني أنا وأنت والسامعين والسامعات فكلمنا قبلا نراه ويرانا قال ألست بربكم؟ قلنا بلى، قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صار ذلك طوا، طوا يعني مرة أخرى عودا على بدء مع موسى الكليم في الوادي المقدس عند الطور أنا ربك فاخلع عليك، كلمه مرة أخرى كما كان في المرة الأولى بنعمان يوم عرفة. من الآن الطور طورنا، والوادي المقدس ذلك الذي بين المسجد الأقصى وبين الطور. ويوم يأتي كلمة الله عيسى بن مريم ويحرز بالعباد المؤمنين العصبة الصالحة القوية، يحرزهم في الطور، ولا نعلم مسارا أصلا ومنزلا ومدارا وحربا لكلمة الله عيسى بن مريم إلا في البيت المقدس عند الطور الذي في الوادي المقدس في البيت في الأرض المقدسة. عندما كلم الله موسى في الطور كان واجبا علينا نحن المسلمين اليوم أن نتعلمها وأن نقف عندها. من اليوم عليك بآيات القرآن، دع حقيقة جاز لنا أن نسميها أساطير، هذه التي تروى الآن في الكتب بغير سند، وللأسف أنها في أشهر كتب المسلمين اليوم، ولكن العلماء الصالحين المحققين يعلمون أن لا قداسة لكتاب إلا كتاب الله، ولا قداسة لحديث إلا حديث محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى من جاء بعده البينة والبرهان ولو كانوا طباقا ما بين السماء والأرض. عودا على ما بدأنا فيه، العظيم في الأمر ونجعله بإذن الله تحضيرا للنبأ المقبل إن أبقانا الله، على أن جعل الله واحدة من السور 114 اسمها القصص. من الآن ندعها تهيئة بين يديك، بين يدي السامعين جميعا. القصص، هل القصص الذي في القرآن كالقصص الذي اعتدنا أن نسمعه؟ يعني هل هو حكاية حكواتي؟ هل هو رواية تسلية؟ هل هو تعبئة فراغ؟ هل هو ملء للزمان؟ ما هو القصص؟ هل ثمة علاقة بين القرآن العظيم وبين القصص؟ هل قال الله ألم يقل الله لا إله إلا هو نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن؟ لماذا كانت سورة القصص؟ ولمن كانت سورة القصص؟ وهل كما ثبت أن القرآن قائم على قصص؟ وما هو القصص أصلا؟ كيف نقرأ القصص؟ أين الأحكام والشريعة وأين القصص؟ لابد أن نجعل لأنفسنا مائدة ندخلها في هذا الكتاب. كما قلت لك، الجهل أخطر وأصعب من الجوع، الجهل أخطر وأصعب من الجوع. عمرك حياة وكلمة، الآن سابق إلى هذا الكتاب، كلها 114 سورة يسيرات مجموعات بحمد الله. الآن ندعها تهيئة، حضر لنا من سورة القصص، لمن كانت سورة القصص؟ وماذا تكلم الله في سورة القصص؟ وما علاقتها في الطور وموسى الكليم؟ وماذا في سورة القصص؟ هل هناك كما ذكرنا من الآيات العظيمة في سورة طه، هل هناك علاقات تجمع بين موسى والقصص وبين موسى والطور؟ موسى ذكر في القرآن كما قلنا 36 مرة، كاد القرآن كما قال علماؤنا الصالحون أن يكون لموسى ابن عمران. عليك هذا الواجب في العلم والحكمة أن تتدبر وأن ترجع وتدكر وتنظر فيه. الآن هيئوا أنفسكم على القصص العظيم، سنذكر بإذن الله في النبأ المقبل عن القصص العظيم، عن علم القصص، عن التفصيل والتثبيت الذي لا يكون إلا في القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمن ومؤمنة، على المعظمين المتدبرين لهذا الكتاب. الحمد لله على هذا الكتاب، الحمد لله وكفى، الحمد لله على أنبيائه وعلى رسله وعلى ما هدانا به من البينات والكتب. في نبأ من السماء خلا قبل هذا كنا توقفنا